بالسلام عليه والتحفي عنه ومصافحته ومقابلته، وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أن يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السوق، فلا هذا طيب من باب الإكرام والإحسان. وفق الله جميعا. أكثر من الزيارة في الاعتكاف، بعضهم يكثر الزيارة ويكثر الحديث. على كل هذه الزيارة لا بأس بها، والزيارة والحديث إذا كان في الخير في علم وفائدة كله طيب الحمد لله. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم. نعم. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم صحيحة؟ ما أعرف ما أعرف وما أعرف هذه الزيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ هذا السؤال. يقول: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ لا لا يبيعون، لا يبيعون يأكلون الحمد لله، لا يشدوا في البيع، يبيعهم ما تيسر، اللي عندها قرات يبيع ما تيسر، ما هو محتاج، واللي يستلف حتى يبيع ما عليه خطر. صلى الله عليه وسلم. في مناسبات في قصر زواج كذا فاتحين وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة في نفس الصالة أو يذهبوا إلى المسجد؟ عليهم الذهاب المسجد، ما دام يسمعوا النداء قريب المسجد عليهم يذهبوا له. ولا يصلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة عليه إلا من عذر. وقال: لقد هممت وأن أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق إلى رجال لا يشهد من الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. أحسن الله إليك. إيش معنى لا صلاة عليه؟ لا صلاة عليه؟ إيش؟ يعني إيش معنى الحديث؟ الحديث هذا وعيد، من سمع عن دي لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يعني إذا صلاة، قال بعض أهل أن صلاة يعني أنها ناقصة، قال بعض أنها باطلة، بعض أهل يراها باطلة وبعض أهل يراها ناقصة، ناقص أجرها إلا من عذر كالمرض والأرجح باطلة أما ناقصة؟ ناقصة ناقصة، والقول بالبطاقة والقوي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قولين، أحدهما أنها باطلة وأن الجماعة شرط، والقول الثاني أنها نقص يعني ينقص بعض ثوابها، لأن الجماعة خارجة عن الصلاة مثل الأذان، لو صلى بدون أذان صحت مع الإثم، وهكذا لو صلى مفرد صحت مع الإثم، لأن الجماعة خارجة عن أجزاء الصلاة والأذان خارج عن أجزاء الصلاة. السلام عليك. قال لما يعني يجيبون النداء يعني السلام عليك، ما يقال مثلا أنهم جماعة؟ لا عليهم يجيبون النداء، صلوا مع الناس، إذا كانوا يسمعون النداء قريب، مو بسبب نادي المكبر، هم قريب لو ما هم مكبر، لو صوت العالي سمعوا المكبر قد يسمع من بعيد. السلام عليك. يجوز اقتنال حيوانات المحنطة؟ ما ينبغي اقتنال، لا، لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من الاعتقادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم، وقد يتأسى بهم غيرهم يحط مصورات الصور، وقد يقال أنها من إضاعة المال، لا زينة في هذا ولا خير في هذا. ترخص فيها لأجل أنهم أطفال إذا كانت على وجه فيها خلاف بين العلماء. حديث عائشة أنها كان عندها بنيات لها، بعض أهل قال أنها مستمح فيها لأنها ممتهنة، بعض أهل قال لا، أن لعن عائشة بنات الآدم يفعلها الناس العرب، يخيطون سياسات ويخيطون أشياء به بصور. فالأحوط عدم الصور، لا حتى عن بزور أحوط تركها عملا بالأحاديث عن الرسول عن المصورين، قال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال لي علي: لا تدع صورة إلا طمستها. فالأحاديث عامة، يحمل ما عند عائشة من البنيات أنها ما هي بصورة معتادة، الصورة اللي يصورها المصورون خرج يحطوا لها عود يحطوا فيه خرج يحطوا كذا. كان عملك بعض المصورين يصور جسم إنسان ويطمس الوجه مثلا العينين لا بد من قطع الراس، لكن بدون راس، الراس بالراس بكليه يزول بدون الراس. ولكن ليس العبره يعني بانه ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بقطع الراس. احسن الله عمل. سبحانك الله.

هي غير الأيام الستة التي في القرآن. لا لا هي الحديث يتحدث عن شيء من التفسير. لا لا ما ما هي نعم ما نشين هاي هي هي اللي في القرآن وهي اللي في السنة. وزيادة على ما في القرآن. لا غلط غلط غلط غلط غلط نعم. يعني بأسباب أعمالكم الله جعل دخوله الجنة بأسباب أعمالهم الصالحة ودخول النار بأسباب أعمالهم الخبيثة. قول صلى الله عليه وسلم الجنة أحدهم بعمله يعني في المعاوضة بقى المعاوضة ليس العمل هو الموجب وإنما الموجب فضل الله ورحمته وتفضله وجوده وكرمه وأعمالنا أسباب أعمالنا أسباب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الجنة أحدهم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغبت الله أكبر يعني بموجب عمله لكن بفضل الله ورحمته وإحسانه جعل عملنا سببا فضلا من سبحانه وتعالى. أحسن الله عملك يا شيخ. في الباب السببية والباب في الذي يخرج من عمله هي الباب العوض. لا لا لا هو لا الكلام هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الناس الجنة برحمة الله ورحمته وجوده وكرمه وأعماله هي الأسماء أعماله الصالح هي الأسماء. ما عملت شيخ إذا سمع مثلا أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر يعني مثلا يعني يمكن أن يصلي معه وهو بعيد عنه يركب السيارة ويذهب هل له أن يذهب أو أحسن عمل؟ إذا كان يمكن يذهب يلزم يصلي مع الجماعة إذا كان يمكن يعرف ما يمديه يلزم أما إذا كان ما يدري أو يشك صلي مع من تيسر من الأخوان ولا يصلي وحده. أحسن الله عملك. أحسن الله عليك. شاب حلف قبل صلاة الفجر أنه لا ينام ثم عند يقرأ القرآن يقول صدقت حتى نمت وفاتتني صلاة الفجر. حلف إيش؟ حلف أحسن الله عليك أنه ما ينام حتى يصلي فريضة الفجر. إي ثم أخذ يقرأ القرآن ثم سدح على جنب وعلق قال إن لم أرهق إذا كان ما تعمد النوم ما عليه كفارة لكن كونه ينسدح ويتساءل هذه من علامات هذه من علامات التساهل بحصول النوم الذي يعرف ينبغي له يتحرز ويحذر ولا عليه كفارة يمين التساهل. هل يشرح محل بيع الملابس الرجالية الأفرنجية الغربية وأكثر ونسبة كبيرة من اللي يأتون من الشباب الذين يريدون أن يسافر بعد العهر والدعارة إذا كان يلبس المسلمون ولا هم مصنوعة في خارج إذا كان من ملابس المسلمين ولا هم مصنوعة في لندن أو في أمريكا شيخ. أما إذا كان فيها تشبه في الكفار لا بنطلونات وكرافتات المقصود إذا كانت من لباس الكفار مهم من لباس المسلمين ما يجوز لا يساعدهم على الباطل. أحسن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوى إذا كانت مشتركة كانت مشتركة بين المسلمين إذا كانت مشتركة مثل السيارة إن تركبها تركبها الكفار والطيارة كذلك أحسن الله مشتركة في الشيء من قال أن الحيوانات الطيارات مفاصلة بالكفار والسيارات مفاصلة بالكفار من قال أن الحيوانات خلقت قبل الإنسان بمليونين سنة الله أعلم درسنا هذه مرحلة دراسية الله أعلم ولا الله أعلم يحسن لك ولا الله أعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن نبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران